ضعفي محبة لا تقول لا تقول إني ضعيف إني ضعيف عزا الله إنك كان لي قلب قوي عزا الله إنك كان لي قلب قوي تقول لي قلب رقى شفي وأقول لتا عن عذابي يروي وأقول لتا عن عذابي يروي ضعفي محبة لا تقول لا تقول إني ضعيف إني ضعيف عزا الله إنك كان لي قلب قوي عزا الله إنك كان لي قلب قوي تقول لي قلب منا قلب منا رقى شفي رقى شفي وأقول لتا عن عذابي يرعوي سري نعم انا ما خاف الا لودك يرتعي عند الفصول ولا يجي فصل الخريف ما دام عشمك في المعاليق تروي ومن الثرى يا للثرى بلك وصيف ضعفي محبة لا تقول ولا تقول انك ضعيف عشت وعشت وعشت